الاستثناء والاستماع لصوت المرأة وغناها هذا لا يجوز لما يترتب وراء ذلك من الحكمة. هذا حكم صحيح كالحكم الأول من حيث النظر إلى شخصية المرأة ونفسها. لكن إذا سمع الرجل غناء المرأة وراء مذيها فهذا جائز. لماذا؟ لأنه لا يسمع صوتها هكذا زعم بعضهم، وإنما يسمع صدى الصوت، صدى الصوت وليس الصوت. وهذا أمر وقع عندنا في مشهد مع نفسه منذ نحو 20 سنة. صعد المفتي إلى جبل قاسون حيث الإذاعة والتلفزيون، فأصحب معه موظفا من إخواننا هناك من تحت ليخرجه على مقاسم الحبة هذه. فالنفسي آنس من صاحبنا رشدا، فأحب أن يتظاهر بأنه يريد أن يستفيد منه علما هو لا يعرفه لأنه نفسي، أما هذا فرجل بخليفة. قال الآن أريد أن أسألك، هذا الصوت الذي تذيعونه على البلاد هذه فيسمع، هل هو الصوت نفسه أم هو صدى الصوت؟ قال لا، هو الصوت نفسه. هذا رجل طبعا متخصص في هذا المجال. لاحظ صاحبنا بأن الشيخ يشك في هذا الجواب ويرى أن هذا الصوت ليس هو نفسه وإنما هو صدى، وجادل صاحبنا حول ذلك. صاحبنا تنبه فاندفع ليسأل يا فضيلة الشيخ، هل هناك من فرق بين أن يكون هذا هو الصوت عينه أو هو صداه؟ فطبعا هناك فرق كبير، لأنه إذا كان هو صدى الصوت جاز لنا نحن الرجال أن نسمع غيره كالكلب مثلا، لأننا لا نسمع صوتها وإنما نسمع صداه. أما إذا كان الصوت هو صوت يعني فخبرنا عليها أن نستمع إليه. وذكر له حكما فقهيا كنا قرأناه في كتب علماء الحنفية، ذكروا في باب سجود التلاوة وهم يذهبون إلى وجود سجود التلاوة. قال لو كان رجل في وادي فاستمع صدى صوت رجل قرأ آية سجدته فهل يجب عليه السجود؟ قال لا. لما؟ لأنه لم يسمع الصوت وإنما سمع صدى الصوت. الفقيه هنا المشارك يريد أن يستخرج الآن بناء على ذلك الحكم المصدر من قديم الزمان حكما يناسب هذا الأمر الحادث في هذا الزمان، وهو صوت المذياع. ترى إذا سمعنا منه أغاني النساء وآلات الموسيقى والطرب أيجوز ذلك أم لا؟ في المسألة قولان، إذا كان ذاك هو صدى الصوت جاز، وإذا كان الصوت نفسه لم يجز. هذا في الحقيقة غفلة عن باب صد الذريعة. ما الفرق بين أن يكون هو الصوت بعينه أو صدى الصوت؟ لماذا قال الفقهاء بتحريم سماع صوت المرأة؟ قالوا خشية الفتنة. هذه الخشية قائمة سواء تفلسفنا في بيان حقيقة سماعنا لهذا الصوت أو هو الصوت نفسه أو هو صدى الصوت، فالفتنة قائمة. نعود إلى المسألة الأولى، لا يجوز النظر إلى شخص المرأة لأن فيه فتنة، لكن إذا نظرت إليها في صورة هذا يجوز لأنك تنظر إلى خيال وليس إلى خطأ. علما أنه يتأثر أيضا من النظر وهذا المشاهد بين الشباب الذين يتراقصون على شراء المجلات التي فيها النساء العارية. لماذا؟ لأنهم يشبعون مهنة شبابهم بالاطلاع على هذه الصور العارية، ولا شك أن ذلك من أسباب انتشار الاستمناء الذي يسمونه بالعادة السرية توفيقا لوقع الاستمناء المحرم شرعا، حتى وصل البعض من هذه الفلسفة المنحرفة

هو تفسير الآية للآية وإلا تفسير الآية في الحديث. وهنا أحاديث كثيرة تبين لنا أن النظرة الأولى لك والثانية عليك. قال عليه السلام: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. من ذا الذي يستطيع أن يقول إنه أحسن وأنسك وأضبط لهواه ولنفسه من علي من هؤلاء المتأخرين أمثالك؟ يقول: أنا أنظر نظرة نظيفة طاهرة. وهذا رجل الطاهر الزكي النفس قد قال له عليه السلام صراحة: لا تتبعي نظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. أي إن من عاد النظر إلى شخص المرأة إلى كبره فذلك من فتنة الشيطان. ولذلك جاء في حديث الخزعمية في صحيح البخاري لما وقفت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها: وقد أدركته فريضة الله الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل، قالت: أتحج عنه؟ قال: لا أحج عنه. ورديت النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس فكان ينظر إليها وتنظر إليه وهما شابان، وكان هو وضيئا وكانت هي جميلة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بصر الفضل إلى الجانب الآخر كي لا يدخل الشيطان بينهما. فمن الذي يستطيع أن يقول إني أملك من نفسي ما لم يملك الفضل بن عباس من نفسه؟ حتى صدعوا الرسول عليه السلام عن تكرار النظر إلى الفتعانية بيده. إذن غدوا إلى أبصاركم، هو كما قال عليه السلام في الحديث الآخر لما سئل عن نظرة فجأة قال: اصرف بصرك. نظرة الفجأة هي النظرة الأولى، أما أن تكرر النظرة المرة والمرة هذا قد أمرنا به أن نصرفه. اصرف بصرك، فالحديث صحيح مسلم. لذلك لا يجوز للمرأة أن تكرر النظر إلى رجل، كما أنه لا يجوز للرجل أن يكرر النظر إلى المرأة إلا في حالة واحدة وهي حالة الخطبة. إذا وقع في نفس أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينهما. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.